طب ليه يكون هو استعداد انك زي الناس غير مستعد مشعره ما عندهمش استعداد انهم يطلعوا ما عندهمش الحس المرهف ما عندهمش الاذن الموسيقيه ما عندهمش الثروه اللغويه ام قال لك لا هو مش نقص فيه انما ينبغي له انه يبقى شاعر مش نقص فيه انما ما ينبغيش وما ينبغي له لان مهمته ليه قال لك لان الشعر ما يحلاش الا في الكذب ويحلى في الشر يقول لك الشعر نقي يقوى في الشر فاذا دخل في الخير ضعف ولان لان الشعر عايز بقى ينطلق ويجنح بالخيال ويقول اللي ايه اللي يقوله ولذلك مرار يبقى شاعر وعنده ايمان هو شاعر انما عايز يجمع بين ده ملكه الشعر فيه وبين مفهوم الايمان منه يوم يحاول يخلي شعره كله في ايه في الاخلاق وفي مش عارف الايه والايه والايه انما ما يروحش في الشعر اللي بيجوز فيها شعراته في الغزل وفي الهجاء وفي النصيب ومش عارف ايه بتاعه وحاجه زي دي وجدت حتى لما حب يتكلم مثلا الشعر المهجري كم معروف عنه انه راجل طيب صالح انما طبيعة الشعر فيه يوم عايز يجيب الاثنين ويا بعض يقول مولاي اول بقى كويس يا كده مولاي مولاي اني قد عصيتك عامدا يا لأراك أجمل ما تكون غفورا ولقد جنيت من الذنوب كبارا ظنا بعفوك أن يكون صغيرا الله يبقى شوف الدخل ازاي سيدنا حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهلية قال له لا أنا شعرك يا أبا الحسان أنت صحيح كويس تقف على المنبر وتقول شعر أن الشعر نكد يقوى في الشر فإذا دخل في الخير ضعف ولا ضعف وإيه ولا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له كلمة وما ينبغي له ده دفع عن رسوله أن طبيعته غير مرهفة الحس وغير الأذن بتاعته مش موسيقية بقى اللي يتمتع بكلام الله تبقى أذنه مش موسيقية اللي قال الكلام ده وما ينبغي له ليه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين دول يخلوا عندي بقى ثروة تانية خالص ذكر وقرآن مش شعر ده أم قال لك طب وإذا كان النبي قد ثبت أنه أنشد الشعر قال لك الرسول حين أنشد الشعر لم ينشده مستقيما لما جاب البيت بتاع ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا هو البيت ويأتيك بالأخبار من لم تزودي واحد يتطاوع عليك بالخبر كده مش واحد بعته يقول لك لا فقالوا ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار عشان يبقى ما قالش ايه ما قالش ايه شعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل أصدق كلمة قالها لبي وكل نعيم زائل لا محالة وكل نعيم لا محالة زائل عشان يبقى البيت موجود فراح خالف وخلاها مش ايه ده في الإنشاد إذا كان في الإنشاد لخبط البيت عشان ما يبقاش له نغم الشعر يقول له طب ما هناك في البيت أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب إيه؟ أنا النبي إيه؟ لا كذب أنا ابن عبد المطلب خلاص يقول له دي أولا شعر بيسموه الرجز وفيه فرق بين كلام تقوله على أنه شعر وتخضر للأوزان وتحط الحركات والسكنات وبين كلام تقوله أنت ما يصادف أنه شعر كلام تقوله أنت كده يبقى إذا الشعر كلام موزون مقطع قصدا وإلا في القرآن نفسه تقرأ كده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما مشاعره لما هل انت دريت من الشعر فذلكن الذي لمتنني فيه كلام قل لي قال كتب الرحمن على فمها في جامعة وجهتها الازهر سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر طب الشعر ده صادف ان يكون شعر انما هو بالشعر مش مقصود ان يكون ايه هناك القصب في سورة الحج نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم مستفعل فاعلاتهم مستفعل فاعلاتهم

مش فلا يحزنك قولهم إن العزة لا ما قالوش دي فلا يحزنك قولهم. لماذا لا يحزنني؟ لأن العزة لله جميعا. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. والعلم بذاته لا يفيد إلا إذا ترتب على العلم شيئا يسيء وشيئا يحسن. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتقلت الآفاق أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عملوا وأنه الشمس والقمر والأرض، انتقل إلى ذات نفوسه. الدليل الذي بين جنبهم ما يفريش حد، لأن ذات النفس الإنسان لا تفارقه في الدليل أولا. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ الله ذكها أولم يرى أن خلقنا هنا خصصها أولم يرى الإنسان ذكها أولم يرى إيه؟ أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قالت أولم يرى الإنسان، أهو صحيح أبيض اللي مسك عظمه كده قال له بقى محمد بعد ما يبقى زيدي كده ربنا هيحيينا تاني؟ قال نعم يحييك ويدخلك جهنم. والذي لكل واحد بقى يكذب الانسان المطلق، الانسان الايه؟ الانسان المطلق. اولم يرى الانسان، طب يرى ازاي؟ هو شاف لقيته؟ ما شافش، لانك تقول لك اولم ترى كده تكون شفته، انت ما شفتش. أولم يرى الإنسان، أولم يعلم، أولم يعلم الإنسان. والعلم جاله منين؟ وإيه اللي قال له إنني اللي خلقت وإنني اللي عملت؟ قال لك لأنه في الكون كمان لم يدعه أحد من الخلق. ثم فوجئت الدنيا بأمر رسول الله الذي خلقكم، ولم يتكلم أحد ليرد هذه المسألة. يبقى دعوة لم يوجد لها مناهض. وما اكثر ما يدعي الانسان ما ليس له، انما دي دعوة. انا اللي خلقت، ما حدش يدري ايه حاجه من اثنين، يا ما فيش حد صالح خلق الا هو، سلمت الدعوه. طب في حد قال طب لما ربنا قال انا خلقت، اللي خلق ده فيك تلاقي كده يا ما ادريش، يبقى لا ما ينفعش، دي حصلت حاجه كده ما نعرفهاش. طب يا عيني، طب ما قالش ليه كده وقال كده؟ لا ده اللي خلقت، يبقى جعاجز وجاهل، يبقى ده ما ينفعش لا اله ولا اذا. اذا ادعى انسان الدعوه ولم يوجد له مناهض، سلمت الدعوه الى ان يوجد له ايه؟ له مناهض. اروني وروني كده حد منكم قال خلق السماء والارض؟ ما حدش يقول ابدا، انت اللي خلقتهم بس، لانها لم تدعى، مع ان الانسان بيدعي ما ليس ايه؟ ما ليس له. ودي حاجات مدروسه. ولذلك احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضيه ويقول انا اللي خلقت، فإن كنت صحيح عن الخلق ولا فيش ليه حد ثاني إذا خلق. إن كان حد خلق أين هو؟ ده لو كان هما موجود كانوا صلعوا قالوا له تعالي أنت بتدعي إنك أنت خلقت، أمال إحنا رحنا فين؟ يقول له الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ عمال تدعي كده وتبقى الله يقضوه ما حصلش. طب وبعد ذلك يقول لك حاجة حالة ثانية، أم قال لك ده اللي أنتم بتعبدوهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادا لله. وأيهم هو أكبر؟ هو اللي يكون عابد لمين؟ عابد لله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ عملية الخلق دي العلم التجريبي ما أصلش إليها أبدا إلا حديثا عمال يشابي عشان إيه؟ عشان يوصل له. أنا خلقناه من نطفة، النطفة هي السائل، في نطفة وفي ملي، المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة، والنطفة هي الجوهر البرسوم الفعالة اللي بتروح كمكروب للايه؟ عشان تعمل إحصاء. يبقى عندنا ايه؟ مني اللي هو السائل الذي تعيش فيه الايه؟ النطفة، والنطفة اللي هي الايه؟ الميكروب اللي هو فيه. ولذلك يقول في الآيات الأخرى ألم يكن نطفة من مني، نطفة من ايه؟ من مني يمنى ثم كان على فترة. يبقى الأول ملي في قلبه إيه؟ نطفة. وبعدين تأخذ بقى الحاجة اللي عامة ضجة الأيام في البحوث العلم التجريبي الحديث. الآن كان زمان يفهم أن الولد إنما ينشأ من أب وأم في الميكروب نفسه، الأم لا دخل لها، إنما الدخل للرجل، والأم وعاء فقط، البويضة وعاء

ولا شمس اتخلفت عن معادها ولا امر اتخلف عن معاده ولا اصلا مفيش حاجه ولا هوى امتنع عن انه يهب ما فيش. وانتم يا مخلوقين عملتوا ايه؟ يبقى في الماده تفنون وهي تبقى مش كده؟ وفي المعاني تختلفون وتتنازعون وهم يتساندون ولا يعتدي احد على مجاري احد ولا على فلكه. يبقى خلقهم احسن من خلقك ولا لا؟ يبقى اذا قوله اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى اي لا صح، وهو الخلاق والخلاق الايه العليم. نقول في خدمه ايه الايه الاولى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. طب المسألة قال له المسألة انت بتاخدوها ايه؟ هو انا ما اقعد اجيب واحد كده واقعد اخليه وامسك فيه واقعد اعمل له حاجة؟ ده جنة. اذا اردت الشيء مجرد مرادي بس انا بقربه لكم واقول ده مرادي من شيء اقول له ايه كون؟ هو لا كون ولا حاجة، ده مجرد ما يريد يجي ده بيديني على قدي. طب تعالى انت بقى ولله المثل الاعلى، ضربنا المثل وقلنا انا مثلا قاعد اهو وعايز اقوم. طب انا قاعد لعضلاتي وضع خاص وعايز اقوم، لازم تكون لعضلاتي وضع خاص. العضله من غير تتحرك الاول والعضله من غير ما اعرفهاش، انما ساعه ما اريد اقوم ايه؟ قال لا. طب انا قلت العضلات قومت ايه؟ طب انا قلت الايد اتحركت ضربت؟ لا ما قلتش. بعيدة كنت تاني يا بشر ما قلتش ليه اعملي، ربنا هيقول لها اعملي، ده مجرد الاراده ليه ما قلتش تاني ايه يا ايدي اعملي دي؟ قام قال لك لان هو لما اقول كن فيكون واثق انها ستاتمر، انما قال انت واثق انها تاتمر يبقى امرك. طب قول لها قومي، خلي المسؤول يقول للايد قومي، ما يقدرش ما يقدرش، يبقى ما يقولش ما قالوش قوم. انت بمجرد ارادتك تقوم. العيل الصغير ما يعرفش اي حاجه، بمجرد ما عايز يقوم يقوم، ما يعرفش ايه العضله اللي قومته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضله اللي حركت ايده، وما يعرفش يمسك على حاجه ما هي العضله، ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطر على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الكون. امال ايه كل ايه؟ ده بيقربها ليه؟ لانه بيقول لنا كل، لان ما فيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت ما فيش حد هيسمع كلامك. ولذلك يقول واذنت لربها وحقت لها انفاسها. نعم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على انه اذا ان يقول له، ثم هنقول له نقول المين لسه ما قال ما قالش. قال لك يبقى اكن له عالم اسمه عالم المثال. في الازل انا بحلق خلق صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وقاعدين مرصوصين يستنى الامر للظهور وامور يبديها ولا يبتديها. لا اسمع.